نعم ونعت، لكن ليس دائما من كل دي. ماشي ماشي. واللي فاتت يا شيخنا رجعتها في مسند أحمد وجدتها تغشى بتشديد الشين في الحديث. نعم. إلا تغشى بصري. نعم ماشي جزاكم الله خير. وعندي ضبطها بالله بفتحة في سكون. ماشي نعم، خاصة في نسخة تانية يغشى. نعم هم؟ هي عندي أنا رزعتها في النسخة بتاعت جمع الكتب التسعة وجدتها كذلك. ماشي تمام إن شاء الله. نعم أحسن الله عليكم جزاكم الله خير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ابن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له أهل وتخلط الرغبة بالرهبة وتجمع الإلحاف بالمسألة فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هكذا قرن تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، فيذكر الأول قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم لأن تلك موطئة نعم لأن تلك موطئة عفوا نعم موطئة لهذه لأن موطئة لهذه نعم نعم نعم جزاك الله خير. فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير فقد طعن في السن ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها. ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم. وها هنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم عليه السلام. فقوله والتي أحصنت فرجها يعني مريم عليها السلام كما قال في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقوله وجعلناها وبناها آية للعالمين أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه يخلق ما يشاء. وقوله إنما أمره وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا واستشهاد يعني وإنما نعم. أمره إذا أراد شيئا نعم. نعم أحسن الله عليكم سيدي. وأنه يخلق ما يشاء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا كقوله ولنجعله آية للناس. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن شبيب يعني بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله للعالمين قال العالمين الجن والإنس. قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة أي سنتكم سنة واحدة. فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله أمة واحدة نصب على الحال ولهذا قال وأنا ربكم فاعبدون كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه يقولون نصب على الحال. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد إن شاء الله لما تيجي تاني إن شاء الله. نعم

صلة بين الشام والعراق. أحسن الله. وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا. فقلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا أقدروا له قدره. وشيخنا الحديث ده يعني كل ما أقرأه لا أدري كيف أقدر له قدر، يعني أقدر له قدره، يعني ما يكون من الوقت بين يعني الصلاتين، مثل مثلا نعم الآن بين صلاة العصر والمغرب ساعتان، فكذلك إذا مرت ساعتان أصلي المغرب، على الرغم من أن الشمس لم تغرب ولم تحصل مثلا علامات دخول الليل، كذلك في المغرب بين المغرب والعشاء وهكذا. نعم فيصلون الفجر إلى العشاء ثم الفجر إلى العشاء وهكذا يعني. وهكذا 5 صلوات بعد 5 صلوات بعد 5 صلوات، فيقع لهم في نعم الأسبوع الواحد 35 صلاة، وهكذا يعني في مقدار الأسبوع يعني، وفي مقدار الشهر برضو 150 صلاة، وفي مقدار السنة كذا، وما يزال هو نعم يوم، هو يوم نعم بعلامات اليوم. نعم أحسن الله إليك. قلنا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث وفي بعض استكبرت. أحاديث الساعة برضو إن إيه، إن الليل يطول، إن الليل يطول في الليلة التي نعم يصبح الشمس فيها، أظن تخرج من المغرب ولا لا أتذكر الحدث يعني، وإن أهل نعم الفجر هم الذين يفطنون، لذلك يستيقظون في الليل 3 مرات. نعم أحسن الله وده إليك. طبعا على عكس الوقت تماما في أواخر الدنيا، مش في أواخر الدنيا، يتقارب الزمان. نعم هنا بقى كده العكس، نعم، يوم أحسن كسنة الله إليك. ويوم كشهر ويوم كجمعة. احنا عندنا دلوقتي العكس، ان الجمعة كيوم والشهر كأسبوع كجمعة. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ذروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء ملحين، مما. نعم ملحين، ممحلين، عندي ممحلين. نعم نعم صحيح صحيح. جزاكم الله خير. فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسك عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهامهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل. حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، ورواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث الثالث: الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن نمر عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب، فقال إنكم تقولون لا عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، إعراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. وكذا رواه ابن أبي حاتم من كأن حديث محمد بن وجوههم عمرو عن المجان المطرقة. نعم المطرقة، نعم كأن وجوههم المجان المطرقة. أحسن عليك. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي المدلجي عن خالد له عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مثله. الحديث الرابع: قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشيم عن هشيم المدلجية دي مش اللي هي قبيلة سيدنا اللي هو تبع النبي وأبا بكر في الهجرة، سراقة بني مدلج. نعم مدلج. مدلج بكسر اللام. اللي هما كان منهم برضو أهل القيافة مش كده؟ ايوه، اللي منهم اهل القيافة. نعم نعم، منهم اهل القيافة. نعم هي نعم المدلجية. نعم مدلج. بكسر الله ماشي بكسر الله. بكسر اللام. ماشي ما شاء الله عليك. أكمل ايوه نعم اتفضل. الحديث الرابع: قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم عن موسى بن عفاذة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله. وجبتها أو وجبتها؟ أظن وجبتها يعني وقوعها يعني، وفيها وقوعها نسخة تانية بتقول وجهها، أما وجهها. وجهها ممكن يكون وجهها بمعنى مثلا تفسيرها وتفصيلها نعم اللي هو التأويل يعني، وقوع برضه. نعم أما وجهها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتل، قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال ثم يرجع الناس إلي يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فيشترك أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري إلا متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام، نعم عن العوام بن حوشب به نحوه، وزاد قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة به، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف كذلك. وفي قراءة ابن عامر وأبو جعفر حتى ومعهم يعقوب هنا، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج. على بالتسكيل يعني. نعم، ويأجوج وماجوج انفرد بها عاصم، والباقي بحذف الهمزة يعني يأجوج وماجوج. عاصم وحده قرأ يأجوج وماجوج، والباقي أبدل الهمزة ألفا، قال يأجوج وماجوج. يعني هو الوحيد اللي بيهمز يعني. نعم حفص ولا عاصم؟ لا عاصم. عاصم. نعم. جزاكم الله خير. نعم نعم. وقد روى ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حميد بن هلال عن ابي الضيف قال قال كعب اذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل يقال نجيء غدا، يقال نجيء غدا فنخرج فيعيده الله كما كان، فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعد الله كما كان، فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول نجيء غدا فنخرج إن شاء الله، فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه فيحفرون حتى يخرجوا، فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءها، ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون قد كان هاهنا مرة ماء، ويفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء، ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه ولا إليه؟ هو إليه عنده يرمون بسهامهم إلى يعني السماء. هي إليهم. نعم فترجع إليهم مفضلة. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء، فيقولون غلبنا أهل الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول اللهم لا طاقة ولا يدين ولا يدان ولا يدين لنا بهم، اللهم لا طاقة ولا يدين لنا بهم، فاكفناهم بما شئت، فاكفناهم بما شئت. فيسلط الله عليهم دودا يقيم لهم الغضب، فيفرس رقابهم، ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناطيرها فتلقيهم في البحر، ويبعث الله عينا يقال لها الحياة، يطهر الله الأرض وينبتها، حتى إن الرمانة فإن الرمانة لا يشبع منها السكن. وقيل وما السكن يا كعب؟ قال أهل البيت. قال فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريد. قال فيبعث عيسى ابن مريم طليعة 700 أو بين 700 والثمانمائة، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا يمانية طيبة فيقبض فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عجاج من الناس فيتسافدون كما يتسافد البهائم، فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع. قال كعب فمن قال بعد قولي هذا شيئا أو بعد علمي هذا شيئا فهو المتكلف، وهذا من أحسن كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار. شهد له. وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق، وقال الإمام نعم نعم. لما شهد يعني كانوا يقول لأنه وهذا من شهد له أحسن سياقات كعب أخبار الجارح جارحة. لما شهد له من أنا لو قال كده شيخنا مش شهد بقى ولا إيه؟ مبني المجهول، ليه يبقى مبني شهد للمجهول لما شهد له، ذا شهد من أحسن لما رواه سياقات كعب الأخبار. الأخبار لما شهد له من صحيح الأخبار. أيوة لما تعليلية ماشي تمام يا شيخ، لما شهد له يعني من صحيح صحيح الأخبار الأخبار صلى الله عليه. وقد ثبت شهدت لهذا السياق الذي ساقه كعب. نعم لأنه نعم طبعا أحسن يعني الله إليك. دي أخبار وقد وروايات ثبت في الغالب عن أهل الكتاب، وهو رتبها ترتيبا حسنا، وفيها جميعها الأخبار موجودة في الأحاديث عندنا، فهو كله حديث صادق. نعم. وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن مع قتادة عن أن عبد طبعا الله بن أبي القضية عتبة عن ديت أبي سعيد رضي الله هي عنه. على أساس إن كل ما يقوله كعب هو مثلا من الأخبار وكده، طب ما المانع أن يكون حدث بهذا تمام وهو ما علمه إلا من الصحابة مثلا؟ نعم احتمال، نعم خاصة أنه قال هنا من قال بعد قول هذا شيئا فهو مثلا المتكلف يعني. نعم، نعم فعادي ممكن يكون هو يعني أنه يعني حسن فعلى صحة حسن له وتم ووافق صحيح الأخبار، لأنه في الأصل استقاه من صحيح الأخبار. نعم احتمال قوي أحسن الله إليك. ثبت في الحديث أن عيسى بن مريم عليه السلام يحج البيت العتيق. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج ولا يأجوج يحجن بقى، ومأجوج. انفرد. لا لا نعم لا يحجن ولا لا يعتمرن. نعم لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن لا بعد خروج يحجن نعم لا يحجن الناس هذا البيت. نعم صحيح، لو كان لا يعني صرح بالفاعل يعني. نعم، هو ليس عند الفاعل يعني. يبقى لا يحجن هذا البيت. تمام يا شيخ، لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، انفرد بإخراجه البخاري. وقوله: واقترب الوعد الحق، يعني يوم القيامة إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل، أزفت الساعة واقتربت، فإذا كانت ووقعت قال الكافرون هذا يوم عسير. ولهذا قال تعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام، يا ويلنا، أي يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي يقولون يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي في الدنيا، بل كنا ظالمين، يعترفون بظلمهم بأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك. نعم، نقف إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا.